بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد لله عز وجل للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن خلف الله بن عطية المؤذن الإسكندراني بها قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي المعدل قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الفارسي بمصر قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الناصح بن شجاع المعروف بابن المفسر الفقيه الدمشقي قال: حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم المعروف بابن الرواس بدمشق قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز الربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، استغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمت، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوت، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر إن يغمس المخيط غمسه. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو مسهر قال سعيد عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. صحيح رواه مسلم عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي مسهر قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال: أخبرنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن أحمد بن محمود الثقفي بأصبهان قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن خولة الأبهري قال: أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم المديني قال: أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر قط كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. صحيح متفق عليه. رواه البخاري عن محمد بن بشار بندار، ورواه مسلم عن محمد بن حكيم كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري. قال: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن ثابت قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا البرقاني قال: أخبرنا الإسماعيلي قال: أخبرني الحسن قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي قوله لن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد. صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا يحيى بن ثابت قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا البرقاني قال: أخبرنا الإسماعيلي قال: أخبرني محمد بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سويد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني فأما تكذيبه إياي يقول لن يعيدني كما بدأني وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أنبأنا البرقاني أو قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرني أبو يعلى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاء قال حدثنا القاسم قال حدثنا فياض والأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاء وقال حدثنا يوسف وإسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثناه جرير وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل أنه يشرك به وهو يرزقهم. هذا حديث أبي يعلى وحديث القاسم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم. صحيح رواه البخاري. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أولى مجالسنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة مع كتاب التوحيد للشيخ الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي من شاء الصالحي الحنبلي مذهبا ومعتقدا. وهذا الكتاب أي كتاب التوحيد للشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى هو من جملة مصنفاته التي جمعها في علوم الإسلام، فللمصنف رحمه الله تعالى مصنفات جمعها من كتب السنة وكانت له العناية الفائقة بها، فهو من حفاظ زمانه رحمه الله، وخاصة الكتب الستة وبالأخص منها مسند الإمام أحمد رحمه الله والصحيحين، فكان له عناية يعني ظاهرة بهما، وأيضا السنن الأربع خاصة جامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن الكبرى للنسائي، فكان يعتني بذلك اعتناء فائقا رحمه الله تعالى. هذا إضافة إلى كتب السنة الأخرى كمسند الدارمي وموطأ مالك ومسند الدارمي ومسند الطياليسي، فله أيضا عناية بهما. هذه العناية تجلت حيث أنه يجمع من هذه الكتب للموضوع الواحد، سواء في الأصول كما فعل في كتاب التوحيد أو في الجزء في ذكر المسيح الدجال، أو كذلك ما جمعه في أحاديث الرؤيا، وكذلك ما جمعه في أشراط الساعة، وغيرها من مصنفاته رحمه الله تعالى، وكذلك ما جمعه في الفروع، ومن أشهر ما جمعه في الفروع كذلك جمع في الأصول جمع أحاديث الأنبياء عليهم السلام، كذلك جمع حديث الإفك بطرقه وهو متعلق بالعقيدة، لأن براءة أم المؤمنين رضي الله عنها مما قيل فيها هذا له تعلق بأصول الاعتقاد في باب الصحابة، كذلك له تعلق في باب النبوة، فجمع حديث الإفك في جزء واحد. كذلك جمع، وهذه من ما يتعلق بالجمع عموما، جمع محنة الإمام أحمد رحمه الله، سيرته عبد الغني المقدسي. أما في الفروع فمن أشهر ما جمع عمدة الأحكام الكبرى التي جمع فيها أدلة الأحكام من الكتب الستة، ثم اختصر منها عمدة الأحكام الصغرى، واقتصر على المتفق عليه أو عند أحدهما مما يتعلق بالأحكام من الصحيحين. وله جمع في السيرة النبوية مختصر الدرة المضية، كذلك له جمع للأدعية الصحيحة كتاب النصيحة في الأدعية الصحيحة، وله أجزاء أخرى من مثل كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وله كتب أيضا في مناقب النساء الصحابيات، وله الترغيب في الدعاء والأمر معروف والنهي عن المنكر من المخطوط، وكثير منها المخطوط هو كثير يعني. فالمصنف رحمه الله تعالى له عناية كما ذكرت بكتب السنة، وبالأخص منها كتاب أحمد رحمه الله المسند، الذي هو مرجع كما قال أحمد لابنه عبد الله يكون للناس إماما، يعني مرجع يرجعون إليه في استيعاب الروايات والطرق والمسانيد، ولذلك الإمام أحمد يعني رحمه الله جمع كل شيء فيه، والذي يصل لدرجة النكارة هذا كقطرة في بحر. وإلا كما قال اليونيني وهو ممن له عناية بالكتب الستة، يقول كل من أنصف علم أن الكتب الستة كلها في المسند، يعني سواء متونها أو معانيها، يعني قل أن يخرج حديث عن الكتب الستة يعني الصحيحين مع السنن الأربع لا يوجد في المسند سواء بمتنه أو بمعناه، ودائما التفاصيل تجدها في المسند. والإمام أحمد لو حنك وحبك في تقرير المتن الواحد، فحيث أنه يرويه تفصيلا، دائما تجد الرواية التي في المسند فيها شرح أكثر، لا تجد فيها الاختصار كما تجد مثلا عند البخاري في الصحيح، وإن كان اختصار الحديث معناه هذا لا بأس به، كان مذهب سفيان الثوري رحمه الله كما أخبر بذلك عبد الله بن المبارك، قال علمنا سفيان اختصار الحديث، اختصار المعنى، وكان سفيان يروي على المعنى، كان سفيان رحمه الله يروي على المعنى، قال ولو أريد أن يحيل المعنى لم يحله، يعني لا يغير المعنى لكن يعني يروي بالمعنى. والرواية بالمعنى له أصل عند الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر الشافعي، ذلك أشار إلى هذا الملمح في الرسالة، وهو يقرر في مسألة حجية خبر الواحد والأحاد في الرد المعتزلة، قرر أنه يروى الحديث بالمعنى في تخريج أن الحديث ممكن تكون الحادثة واحدة ويتكرر وتخرج ألفاظ مختلفة، هذا يدل على أن الرواة رووا بالمعنى لكن المعنى واحد. المهم الشاهد المقصود أنه المسند يعني دائما تجد فيه التفصيل، كذلك تنويع الطرق، ضبط صيغ الأداء. الصحيحين يعني خصائصهما من جهة المتون، من جهة انتقاء الأسانيد خاصة فيما اتفقوا عليه، ولذلك إذا اتفق البخاري ومسلم على شيء فهذا في من أعلى درجات الصحة، من أعلى إيش درجات الصحة، إذا اتفقوا على شيء يعني يعطي قوة، وإذا تفرد البخاري بشيء أو المسلم بشيء نعم هذا يعني في حيز الصحة لكن بدرجته، وإذا روايا نفس المتن فتجنب البخاري شيئا لم يروه مسلم فاعلم أن هذا يكون قلما يعني يكون المتن واحد والبخاري يجتنب شيء، يعني لا يرويه ويرويه مسلم إلا يكون فيه شيء يعني إلا يكون فيه علة أو فيه شيء. وإذا اتفقوا على شيء وكان المخرج واحدا فالزيادة التي تكون على المتن الذي يذكرونه، الزيادة التي ماذا يعني الزيادة التي تكون مع المخرج الواحد نسموها نحن زيادة الثقة، وهي ضابطها أن يكون زيادة على المخرج الواحد أو المتن الواحد وتكون فيها زيادة علم أو مخالفة، هذه في الغالب تكون شاذة. لذلك من القرائن التي يعلل بها المتن أو الإسناد أنه لم يروى في الصحيحين قرينة، ليس قاعدة، القاعدة شيء مضطرد، لا لأن المتون الصحيحة موجودة في الصحيحين وغير الصحيح، موجودة في المسند، موجودة في السنن وغيرها. المهم الشاهد مقصودي حتى تفهم فقط أن عبد الغني المقدسي كان له عناية بهذا بهذين الكتب، ولذلك ما سيروي في كتاب التوحيد غالبه تقريبا إلا بعض المواضع روى في معجم الطبراني وبعضه خرج، لكن في الغالب روى أيضا من الدعاء للضبي شيئا موقوفا أو شيئا ليس بمرفوع يعني، لكن في الغالب ما رواه في الكتاب لا يخرج عن الحديث التي رواها أحمد في مسنده أو رواها البخاري ومسلم أو في صحيحيهما. هذا من جهة الكتاب. الكتاب اسمه كتاب التوحيد، والسلف رحمهم الله تعالى يسمون كتب الاعتقاد بالتوحيد، وهذا في القرآن، وهذا في القرآن، وذلك أن من أسماء الله تبارك وتعالى الواحد والأحد، والواحد كما يقول الأزهري في تهذيب اللغة هو الذي لا ثاني له، إذا قلنا الله واحد يعني لا ثاني له، وهذا دل عليه القرآن، قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا. فقوله سبحانه وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إذا التثنية هنا أن المستحق للعبادة واحد، إنما إلهكم إله واحد. لما موسى عليه السلام رد عليهم في العجل لما عبدوا من دون الله من جهة الواسطة وطافوا به وكرهوا به، قال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذن الواحد هو الذي لا ثاني له، فالمستحق للعبادة واحد، هذا التوحيد. وهنا يعطي معنى الفرد أو الإفراد. وكذلك من أسمائه تعالى الأحد، وهذا لا يطلق إلا على الله في سياق الإثبات، لأنه قد يطلق على غيره في سياق النفي: فلا تدعوا مع الله أحدا، أو ما كان في معنى النفي والنهي: وإن أحد من المشركين استجارك. هنا وإن كان شرطا لكن في معنى النفي، المقصود وما أحد يعني في معنى الكلام من المشركين استجارك فأجره، لكن في سياق الإثبات لا يقال فلان أحد، هذا لا يقال إلا لله وحده لغة وشرعا. وقد نقل الأزهري في تهذيب اللغة إجماع أهل اللغة أي أصحاب اللسان لسان العرب أنهم مجمعون أن الأحد لا يطلق إلا على الله في سياق إيش؟ في سياق الإثبات، فلا يقال في فلان أحد. واضح. طيب الأحد الذي لا مثال له لا نظير له، إذن الفرق بين الواحد والأحد، الأحد يدل على الأحدية والواحد يدل على الوحدانية، فالواحد الذي لا ثاني له والأحد الذي لا نظير له، فهذا معنى التوحيد. إذ التوحيد حقيقته إفراد الله بالوحدانية لاستحقاق العبادة، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه: لا يكون شرك حتى يدعو مثنى مثنى، يعني يدعو اثنين، يصلي لله ويصلي لغيره، يصلي لله ويدعو غيره، يستغيث بغيره ويصلي لله في ظنه، لكن إذا جاء يستغيث أو إذا لجأ أو استغاث دعا غيره، نقول هنا اتخذ إلهين اثنين، لأنه أعطاه شيء من الإلهية، شيء من الوحدانية، شيء من العبادة أقصد. فهمت كيف؟ أما الأحد فهذا تعلقه بباب المعرفة، لا نظير له لا مثال له، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال أي الأشباه إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن التوحيد يفسر اسم الله الواحد واسم الله الأحد، فبجمعهما الجمع بين هذين الاسمين العظيمين، فالواحد الذي لا ثاني له أي لا يستحق العبادة إلا الله، ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة ولا تصلح العبودة إلا لله وحده، كما كان يقول جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن نوح وعن هود، كلهم كانوا يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، في القراءة السبعية الأخرى: ما لكم من إله غيره بالكسر، فما لكم أو ما لكم من إله غيره هي حقيقة التوحيد، أي عبود المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، هذا اسم الله الواحد. أما الأحد الذي لا مثل له ليس كمثله شيء، والسني المسلم إذا نفى التمثيل أو قال ليس كمثله شيء، أي أن الله تبارك وتعالى متفرد بكمال الوصف، حتى تفهم القضية. يعني لما نقول ليس كمثله شيء أي متفرد بكمال الصفات، هو السؤدد، كمال بمعنى السؤدد، كما فسر ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى الله الصمد، قال الصمد الذي كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده، والحليم الذي كمل في حلمه. إذن الكمال، إذن التوحيد الذي يتكلم عليه السلف في كتب الاعتقاد مرجعه إلى إفراد الله بالوحدانية أنه المستحق للعبادة لا ثانية له، وإفراد الله بالأحدية أي أنه له كمال، كمال الصفة نفيا للتعطيل بلا تمثيل. فهذا جماع التوحيد، وهذا بمجموعه الغلط فيه كفر. ولذلك الدارمي رحمه الله في كتاب النقد على المريسي، لما تكلم المريسي عن أن الاختلاف الحاصل في التوحيد من جنس الاختلاف الحاصل مع المرجئة وغيرهم من أهل البدع فيما دون الكفر، فقال الدارمي هذا لا يقوله إلا جاهل أو معنى كلام له، قال لأن لا يجوز أن يتأول أحد في التوحيد غير الصواب. يعني التوحيد لا يقبل فيه قولان، لا يقبل فيه أخطأ وزل وعفي، يعني لا، الغلط في التوحيد يعني كفر، الغلط في الوحدانية لا ثانية له سبحانه وتعالى كفر، والغلط في الأحدية لا مثال له، لا شبه له، لا ند له، لا نظير له، لا كفء له، أيضا هذا كفر. أسأل الله السلامة والعافية. فلذلك التوحيد هذا معناه في القرآن يرجع إلى هذين الاسمين وهذين القاعدتين، اللي هو توحيد المعرفة ويدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد العبادة أو توحيد العمل وهو ويدخل فيه كما قلت معنى الواحد وهو إفراد الله بالعبادة. هنا الأخ ذكرنا بباب ذكر ابن منده جزاك الله خير أبا زرعة، باب المجتهد المخطئ في معرفة الله كالمعاند، لعله في معرفة الله ووحدانيته أظن، في معرفة الله، نعم، باب مهم. المجتهد المخطئ في معرفة الله هذا توحيد الأحدية، توحيد المعرفة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ووحدانيته هو توحيد العبادة، واضح، كالمعاند. طيب إذا علم هذا فقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا المعنى الوارد في حديث معاذ هو معنى لا بد من فهمه، هذا المعنى الوارد في حديث معاذ رضي الله عنه يبين لك حقيقة التوحيد. ذلك أن أهل الكتاب، أنك تقدم على قوم من أهل الكتاب كانوا يزعمون أنهم على التوحيد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غالطون في التوحيد، كما بين القرآن أنهم أشركوا، غلطوا في الوحدانية حيث عبدوا غير الله، عبد اليهود العجل، وأطاعوا عبدوا الأحبار والرهبان بالسجود وطاعتهم في تحليل ما حرم الله ونحو ذلك، كما جاء في آية التوبة اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، وغلطوا في باب الأحدية في باب المعرفة حيث قالت اليهود عزير ابن الله صلى الله عليه وسلم، ووصفوا الله بالنقص، إن الله فقير، يد الله مغلولة، تولت أيديهم، خصام الله، وصفوا الله باللغوب بالتعب. والنصارى أيضا غلطوا في باب الوحدانية، عبدوا غير الله، عبدوا عيسى وأمه، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. إذن غلطوا في الوحدانية وغلطوا في الأحدية حيث قالوا لله ابن ولله ولد، وقالوا وصفوا وشبهوا المخلوق بالخالق، وقالوا عيسى هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نعم. فهذا كل غلط في الأحادية والوحدانية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، لأنهم غالطون في التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. في رواية صحيح فإذا عرفوا الله، سبحان الله، يعني فإذا عرفوا الله، يعرفوا الله بتوحيده فأدعوهم إلى الصلاة. ولذلك أعظم شيء في الدين هو توحيد الله، هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله والإيمان بما جاء به، كما قال الشافعي رحمه الله عبارته في الأم لما كان يتكلم على تقرير الصلاة يقول والصلاة أبين شيء بعد، شوف الشافعي قيد قال أبين شيء يعني أظهر شيء، شيء من المسائل الظاهرة الصلاة أظهر شيء بعد ماذا؟ قال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بما جاء به عند الله، شهادتين ومقتضاهما، ثم تأتي بعد ذلك الصلاة التي أفضل موضوع. وكذلك جاء في الحديث خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري لما ذكروا حديث طويل رواه أحمد مطولا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في آخر صلاته يشير بأصبعه السبابة، المشركون كانوا يقولون يسحر بها لما يرونه يشير بأصبع واحدة صلى الله عليه وسلم، قال وكذبوا ولكنه التوحيد، التوحيد ولكنه التوحيد، هذا لفظ الطبراني في الكبير، لفظ أحمد إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك يوحد بها ربه، يوحد بها ربه تبارك وتعالى، فهذا حقيقة إيش؟ فهذا حقيقة التوحيد. وكذلك التوحيد جاء في حديث أبي أمامة في قصة إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه وارضاه التي رواه مسلم في صحيحه ورواه أحمد أيضا في مسنده وغيرهما، وفيها أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وهو رجل من بني سليم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة قال له ما أنت؟ قال أنا نبي الله. قال وما نبي الله؟ قال رسول الله. قال الله أرسلك؟ قال نعم. قال بأي شيء أرسلك؟ قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الأرحام، في بعض الروايات بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، رواية مسلم الصحيح، لفظ الإمام أحمد في مسنده بأن يوحد الله ويشرك ولا يشرك به، ولا يشرك به شيء، إذن بعثني الله بالتوحيد. وكان كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى التوحيد، إلى هذا التوحيد، إذا الأنبياء دعوا إلى توحيد العبادة لإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، هذا هو الغاية والمقصود من خلق الخلق، كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يدخل في معنى ليعبدون عند السلف يدخل فيها توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة لإفراد الله بالعبادة للغاية، ويدخل فيها أيضا توحيد المعرفة. إذن من الغايات والمقاصد لبعث الرسل أن يعرف الناس ربهم تبارك وتعالى، وإذا الآية فسرت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فسرت ليوحدون، وتفسير هذيل بن حبيب، وفسرت ليقولوا لا إله إلا الله، هذه فسرها محمد بن كعب القرظي كما روى الطبراني في كتاب الدعاء، وفسرت ليعرفون وتفسير مجاهد. إذن هذه كلها الغاية من خلق الخلق، وقال سبحانه وتعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون في مطلع سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، الأنبياء عليهم السلام، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يقول قتادة إنما بعث الله المرسلين أن يوحد الله وحده، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى أو نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد حينئذ الذي وعدت به الرسل عليهم الصلاة والسلام يدخل فيه المعنيان، يدخل فيه توحيد الله عز وجل بالعبادة، ويدخل فيه معرفته سبحانه بأسمائه وصفاته. لذلك المخالف لهم، أي المخالف في هذا المقام، المخالف لهم هو مخالف في مخالف الرسل عليهم السلام. وإذا لما نقرأ في كتاب التوحيد ما سنذكره من اعتقادات كان عليها الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم بإحسان ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتقاد المرضي، التوحيد الذي رضيه الله عز وجل، وما يخالفه هو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه ونأى عنه، ونأى عنه يعني نهانا عنه وأمرنا أن ننأى عنه سبحانه وبحمده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا التوحيد، إلى توحيد الله بعبادته وتوحيد الله بمعرفته. فكان صلى الله عليه وسلم يعرف الناس معبودهم الحق، وكان يعرفهم صفات المعبود الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هم المشركين. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا إلى آخره. فكما خالفوا في توحيد العبادة عبدوا غير الله، كذلك خالفوا في بعض الصفات. والأمم الملل إما أمم منتقصة لربها جل وعلا بالوصف القبيح، تنسب له الولد والصاحب والتعب والنسيان والسهو إلى غير ذلك، وإما أمم ممثلة، وهذا نقص أيضا، تمثل الله، تشبه المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق. وإذا قال نوعي بن حباد من شبه الله بخلقه كفر. وإما أمم وثنية تعبد غير الله، تشرك بالله جل وعلا، هذا كله بعث الرسل لنسف ما هم عليه ودعوة الناس إلى الصبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله، جبل هذه نقطة مهمة جدا. إذن صبغة الله هي الفطرة، إذا عرفت التوحيد عرفت قدره، عرفت قدر المخالفة، أين نختلف مع هؤلاء المخالفين للتوحيد، هم يخالفوننا في الله. الله تبارك وتعالى في سياق قصة إبراهيم عليه السلام في الربع الأخير في سورة البقرة من الحزب الثاني، بداية من قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، اقرأه بقلبك هذا الربع، لأنه هذا ربع يلخص لك حقيقة الملة التي تسأل الله تبارك وتعالى أن يحييك ويميتك عليها. يوسف يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين، يعقوب وأبوه وإسماعيل وعمه وإسحاق جده وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، جده الكريم ابن الكريم ابن الكريم وسائر الأنبياء عليهم السلام، توفني مسلما والحقني بالصالحين، لا تلحق بالصالحين إلا إذا مت على ما مات عليه الصالحون، هذه قاعدة. يجي إنسان يقول لك ألحقني بالصالحين، طيب هل أنت في الدنيا لحقت بهم في الاعتقاد، لحقت بهم في الدين، لا تلحق بهم في المنزلة حتى تلحق بهم في العقيدة، الصالحين واجعلنا للمتقين إماما، قال ابن عون لا تكون إماما لمن بعدك حتى تقتدي بمن قبلك. إذا عرفت التوحيد عرفت قدرها، اقرأ الربع الأخير عرفت قيمة الملة. يذكر ربنا جل وعلا يقول إذ قال له ربه أسلم، إبراهيم عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين، ووصى وأوصى قراته بها إبراهيم بنيه، أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بالتوحيد. أقرأ معي سورة الزخرف، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبي أي في بنيه. الكلمة كما قال مجاهد وغيره من السلف لا إله إلا الله، لازال في بنيه من يقولها، فهمت؟ إذن هذه وصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب وصى بها بنيه أيضا، ويعقوب وصى بها الأصباط الاثنى عشر، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اصطفى لكم الدين، اختار لكم أفضل الأديان، دين التوحيد، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلى أن يقول ربنا تبارك وتعالى وبين اليهود يقول لهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. طبعا هذا من أعظم الحجج، لأن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام اليهودية والنصرانية وكل الأديان جاءت بعدهم. أم تقولون، أم يقولون قراءة إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، هذا جاءوا بعد، قبل اليهودية والنصرانية جاءت بعد هؤلاء، قبلها كانوا على الإسلام، اليهودية بدعة لم يشرحها الله كما قال قتادة، والنصرانية بدعة. أم تقولون، أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم، يقول الحسن البصري كتموا أنهم على الإسلام، يقول الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أعظم شهادة كتموها قال الحسن البصري أنهم لم يشهدوا أن هؤلاء كانوا على الإسلام، قل كانوا هودا ونصارى، معاذ الله كذب، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. سبحان الله. فأنت لما تقرأ في الربع الأخير تعرف حقيقة الدين، المقصد الذي نسير إليه. دائما ندرس كتب السلف ونقرأ كتب العقيدة، لماذا؟ لنموت على عقيدة هؤلاء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي. السؤال هنا عن الصفة، انتبه منيح، يقول لهم ما تعبدون، لم يقول لهم من تعبدون من بعدي. يستعم صفة، صفة المعبود، لأن المعبودات الباطلة كثيرة. ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، هذا الإله الموصوف بالكمال المطلق سبحانه وهو الله جل وعلا، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، موصوف بصفة الكمال وموحد لا شريك له، إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت. هنا المعنى أن اليهود النصارى لما كانوا يدعون أنهم على دين يعقوب عليه السلام ودين يوسف ودين الأسباط ودين إبراهيم قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، قال الله تلك أمة قد خلت، رد اليهود النصارى، لها ما كسبت من التوحيد ولكم ما كسبتم من الشرك تعاقبون عليه ولو كانوا هؤلاء أجدادكم نسبا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال عليه الصلاة والسلام، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني يقولون كونوا على اليهودية تهتدوا، قال قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ها قل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الله أكبر. الإيمان هو الصفة. فإن آمنوا بمثلي، كما قرأت ابن عباس، وكان ابن عباس كان يقرأ بالذي، توجيهنا بالصفة يعني. ذكر هذا ابن أبي داود في آخر كتاب المصاحف وذكر الطبري في التفسير. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن آمنوا بهذا الإيمان الذي أجمع عليه النبيون لا نفرق بين أحد منهم فقد اهتدوا. هذا التوحيد إذن لابد أن تطلبه، توحيد المرسلين وليس توحيد المعتزلة وتوحيد الجهمية، هذا من أصول التوحيد، ولا توحيد القبورية، ولا لا توحيد المرسلين. أين هو توحيد الرسل عليهم السلام؟ بوابته سنعرف ما هي بوابته. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا، عن هذا الإيمان عن هذا الإجماع، فإنما هم في شقاق، في خلاف، في بعد، في مخالفة، في معاداة لهذا الدين، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، هذا الفطرة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، هذا إيمان الفطرة، توحيد الفطرة. ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله، قل إيش؟ أتحاجوننا في الله. هذه اليهود والنصارى وكل الملل ترد عليهم هذه الآية، إن المحاجة في الله، خصمان اختصموا في ربهم، يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا توحيد ولكم أعمالكم شرك براء منكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. الله أخبر أنهم مسلمين وأنتم تقولوا هود ونصارى، بل بالعقل، ما أنزلت التوراة يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. كيف يكون إبراهيم يهودي ونصراني واليهودية والنصرانية بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ كيف؟ كيف يكون يعقوب والأسباط نصارى وهم بعد، قبل التوراة والإنجيل وقبل اليهودية بعدهم والنصرانية بعدهم؟ كيف؟ كانوا مسلمين. قل أنتم أعلم من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، لأنهم يقرأوا في كتبهم أنهم مسلمين يكتمون هذا. وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن توحيد المرسلين يا عباد الله، هذا التوحيد ما بابه؟ كيف نطلبه؟ إن بابه هو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تبع معي جيدا، بوابة توحيد المرسلين من؟ أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هم البوابة والطريق إلى معرفة توحيد الرسل. صحابهم خير الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، وأبر الناس، اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأيدهم به وأثنى عليهم وزكاهم في كتابه العزيز، فهم عدول بتعديل الله لهم، وهم أعلم الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه واجتهاداته، شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل وبلغوا أهل الرتب في العلم والفضل، الله سماهم أهل العلم في القرآن. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أوتوا العلم الصحابة رضي الله عنهم كما قال مجاهد، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر الله قال الصحابة اطمأنت قلوبهم، لا شك ولا ريب ولا ولا ولا تردد، بل إيمان واضح بين على الفطرة، ألا بذكر الله يتطمئن القلوب. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، عبادي الذين اصطفى سفيان الثوري يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلم الله عليهم كما سلم على المرسلين في آخر سورة الصفات، وسلام على المرسلين، الله سلم على المرسلين وسلم على أتباع المرسلين لما أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إذن الله سلم على المرسلين وسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرسلين سلم عليهم لسلامة ما قالوه من البراءة والعيب، فلم يصف الله إلا بالكمال وبما له وبما يستحقه جل وعلا من وصف أكمل ونعت أحسن أجمل، سبحان ربنا الأعلى جل وعلا. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صانوا هذا الاعتقاد وحفظوه ودانوا به وما بدلوا وما غيروا. وإذا قال الله تعالى وسلام على المرسلين، وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك أنت في هذا المقام أنت تقنع أنه لا يكون لك فقه في الدين إلا من أطارق أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو عبد الرحمن النسائي الإسلام دار والصحابة بابه. إذن أنت تدخل باب الإسلام أصل الدين التوحيد من باب الصحابة رضي الله عنهم، باب الآثار. الله تعالى أثنى على صالحين في القرآن، أثنى على المرسلين وأثنى على صالحين بأعيانهم، من أولئك لقمان عليه السلام رحمه الله، ولقد آتينا لقمان الحكمة، الله أثنى على لقمان. ولقمان رجل كان من الحبش من السودان، يعني أسود الوجه غليظ الشفتين، هكذا وصف في الآثار، وكان قاضيا وكان من أهل الحكمة كما قال الله تعالى، وذكر الله لنا حكمته، وكان في زمان داود عليه السلام كان من أهل العلم وكان ذا عقل وفير كما أخبر ربنا، وذلك قالوا الحكمة العقل والفهم. لقمان الله أثنى عليه بعينه، ثناء الله عليه في ماذا؟ قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. الحكمة قالوا الفقه في الإسلام في بعض التفسير مجاهد وغيره، قالوا الفقه في الإسلام. إذن لقمان أوتي فقها في الإسلام، أوتي علم فهم في الدين، يعني هذا لقمان. أبو بكر أفضل من لقمان، وعمر أفضل، كل الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب أي نبي صلوات الله وسلامه عليهم جميعا ورحمة الله على كل من تبع المرسلين. فإذا كان لقمان أوتي فقها في الإسلام فما بالك بأبي بكر عمر رضي الله عنهما، إذن أوتوا فقها في الإسلام وأوتوا فهما للدين سبحان الله. ولذا كان من أولى ما وصى به ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا توحيد، توحيد الله بالعبادة. يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، هذا علم الله الشامل، وهذا توحيد الأسماء والصفات. فتجد رجل له دراية بما ينصح ثم يأذب إلى محاسن الأخلاق بعد ما بين حقوق الخالق، بين له حقوق المخلوق ووصينا الإنسان إلى خارج، حتى إلى أن يصل معه إلى آداب المشي والكلام، واقصد في مشيك واغضب من صوتك ولا تمشي في الأرض مرحا إلى آخر الآيات، يعني فجمع له الحكمة بأبلغ وصف وأقصر عبارة وأبلغ معنى رحمه الله. فما بالك ببكر عمر أوتوا فهما في الدين في باب العقائد، في باب الأحكام في باب الآداب والأخلاق والرقائق، فلا يعدل عن حكمة الصحابة إلا جاهل. والله أثنى لحكمة لقمان وهو رحمه الله أهل لذلك، والله تعالى أثنى عليه، وأبو بكر أفضل عند الله من لقمان صلوات الله وسلامه رحمة الله عليه مجمعين. لذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من فهموا التوحيد، وهم أئمتهم، أئمة هذا التوحيد. طبعا وجوه تفضيل الصحابة يضيق المقام عن ذكرها، لأن هناك وجوه أثرية وآثار في هذا الباب كثيرة جدا، وفي وجوه حتى عقلية نظرية ممكن أذكرها في سياق إن شاء الله تعليقي على هذا الكتاب حتى لا أطيل عليكم في التقدمة. ونحن اشترطنا أن لا نتجاوز الساعة في هذه الدروس إذا ما يسر الله تبارك وتعالى وأعان. إذن هذا ما يتعلق بقضية عنوان الكتاب ومعنى التوحيد الذي يطرقه أهل السنة في كتبهم. هناك مصنفات من أسماء الكتب، تجد كتاب التوحيد، هذا حتى صحيح البخاري، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، ورد عليهم في باب المعرفة، في توحيد المعرفة. كذلك ابن خزيمة عنده كتاب التوحيد ورد على الكلابية في باب توحيد المعرفة. الدارمي في نقضه على بشر المريسي ومن تقلده كابن شجاع وغيره قال فيما تأوله على الله في التوحيد، أو فيما افتراه عفوا على الله في التوحيد، ورد عليه في باب توحيد المعرفة، يعني الأسماء والصفات. وكذلك كتاب التوحيد لابن مندة ورد على المعطلة لوجود الله، ورد على المعطلة لصفات الله خاصة الأشاعر الكلابية، وله حتى كتب عليهم خاصة، ورد أيضا على من عبدوا غير الله الوثنيين، فجمع كذلك كتاب التوحيد المقدسي جامع لهذا كله، فتجد فيه الرد على من عبدوا غير الله، من غلطوا في الربوبية، من غلطوا في الأسماء والصفات، وغلطوا في المعرفة. هذا وجود تسمية كتاب التوحيد. طبعا هنا الذي يخالف يسموه مشرك، يسموه معطل، يسموه زنديق، يسموه كافر، يسموه جهمي بحسب ما يستحق من وصف، لكن المخالفة في كفر. مقام التوحيد ليس في عذر لأحد بضلالة اعتقدها في التوحيد يحسبها الهدى، أو بهدى تركه يحسبه الضلال، لأن هذا المقام مقام كما سيأتي معنا مقام من أظهر المقامات. والعلم الظاهر واجب طلبه كما قال مالك لما سئل عن العلم الذي يطلب ولا يسع فيه الجهل، قال الواجب الظاهر كما روى ابن عبد البر في جمع بين العلم، الواجب الظاهر هذا الذي يطلب لا يعذر فيه أحد، وأظهر شيء وأبينه كما قال الشافعي رحمه الله هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بما جاء به. ولذلك نحن إن شاء الله في هذا التعليق سأسير على أني أحاول إن شاء الله تبارك وتعالى قدر المستطاع أني أبين وجوه المخالفة عند الطوائف مع شرح للأحاديث وتعليق على الأسانيد وبيان منهجية المحدثين بحسب بعض النكات الحديثية تكون معنا إن شاء الله تعالى. وأحاول أيضا بإذن الله جل وعلا أنني أبين لكم المخالفين، ممكن أشرح بعض الأشياء لكن درجة المتخصص يعني الذي يكون. لذلك هذا الشرح عدوه شرح متقدم يعني شوي عن الشرح السابق، لأنه سنشرح ممكن بعض الضلالات أو الشبهات التي ينتهجها بعض الناس. طبعا أنا سأسير حسب ما قرأ القارئ، قارئنا رحمه الله وغفر الله لنا وله، وإلا في بعض النسخة الخطية ذكروا أن ثم حديثين ذكرهم المصنف المقدمة لكن سيأتي عليهم إن شاء الله، حديث لو أهون أهل النار عذابا، وحديث أنا أغنى الشرك عن شرك، لكن سأتي عليه إن شاء الله تعالى ضمن الكتاب. وأبدأ بما بدأ به المصنف أو بما بدأ به القارئ، وهو في صلب الباب لما ذكره غفر الله لنا وله. سنعلق على الحديث الأول اليوم إن شاء الله تعالى، والمرة القادمة إن شاء الله سنبدأ فيما هو أبسط بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن خلف الله بن عطية المؤذن الإسكندراني، وهذا المقرئ ثقة وهو من أئمة الإقراء، تمر بأسانيد القراءات رحمه الله، يعني تمر به أسانيد القراءات، وقد قرأ على أبي القاسم بن الفحام المشهور، وأقرأ الناس مدة، حتى الشيخ قرأ علي، عبد الغني المقدسي قرأ علي القراءات أيضا مع قراءات عليه الحديث رحمه الله، وهو من رواة صحيح البخاري، وهو إسكندراني، كان قاضيا للإسكندرية، كان قاضيا للإسكندرية. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي المعدل بالإسكندرية، وهذا مسند مصر، وهو أيضا من شيوخ الإقراء، وهو مسند أهل مصر، يعني يروي الكتب ويمليها، يملي الكتب، وقرأ عليه غير واحد، وهو من شيوخ الدارقطني، ومن شيوخ الدارقطني، وقد روى عنه الدارقطني أيضا رحمه الله، هذا من شيوخ الدارقطني رحمه الله تعالى. أبو القاسم علي بن محمد بن علي لا نعم هذا مسند الإسكندرية، عفوا، هذا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم، هذا مسند الإسكندرية. ويقول هنا: أخبرنا أبو عبد الله، نعم، محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي، هذا مسند الإسكندرية. قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الفارسي بمصر، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الناصح بن شجاع المعروف بابن المفسر، هذا لقب الفقيه، الفقيه الدمشقي، الدمشقي مولدا، أنا ذكر الدمشقي، وهو الدمشقي مولدا، وإلا هو أيضا نزل الإسكندرية، ابن المفسر نزل مصر رحمه الله، هذا الذي من شيوخ الدارقطني، نعم، هذا الذي من شيوخ الدارقطني، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الناصح أبو أحمد بن المفسر الدمشقي، نزيل مصر ونزل بمصر رحمه الله. قال: حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم المعروف بابن الرواس بدمشق، قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، هذا أحد رواة الحديث، وهو الغساني من أهل دمشق، وهو من يعني راوية سعيد بن عبد العزيز التنوخي، سعيد بن عبد العزيز التنوخي هذا من أئمة الشام، وهو من قرناء الأوزاعي رحمه الله تعالى. وأبو مسهر عبد الأهل بن مسهر هذا الغساني يسمى راوية سعيد بن عبد العزيز التنوخي، وهو ممن أجاب إكراها في محنة خلق القرآن، لأنه لما سألوه قالوا له: القرآن كلام الله، أبى أن يقول مخلوق، كان يقول كلام الله في الامتحان، فدعي له بالسيف والنطع ليضرب عنقه، فلما رأى ذلك قال مخلوق، فتركوه من القتل. ترى الوالي كان خبيث، هذا ماكر، يعني الوالي يقول له: أما إني يعني لو تركتك وقلت لي مخلوق قبل أن أدعو السيف والنطع لقبلت منك ورددتك إلى أهلك، ولكني أخشى الآن إذا خرجت تقول لهم أجبت مكرها، يعني أجبت بعد ما رأيت السيف والنطع أجبت مكرها، فلم يرده إلى بلده بل أرده إلى حبسه، فأشخصوه إلى بغداد، وكان بالرقة امتحنوه وأخذوه إلى بغداد فمات في حبسه رحمه الله وغفر الله له، حتى الإمام أحمد كان يثني عليه ويطريه كما قال أبو داود، وكان يقول: رحم الله أبا مسهر ما كان أثبته، بل أحمد رحمه الله يقول: أبو زرع الدمشقي كان يقول أصحاب الحديث ثلاثة، كان يقصد بالشام يعني من الأثبات مروان والوليد وأبو مسهر، وكان يقول: عالم بالشاميين، خاصة حديثه بالشاميين من أعلم الناس بالشاميين، وقلنا راوية سعيد بن عبد العزيز التنوخي، وهو يروي عنه هذا الحديث لأنه متخصص به. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي أبو محمد أو أبو عبد العزيز الدمشقي، وهو ثقة إمام، حتى كان إمام أحمد يسويه بالأوزاعي رحمه الله، كان يسويه بالأوزاعي رحمه الله وغفر له. قال: حدثنا ربيع بن يزيد الدمشقي وأبو شعيب الإيادي القصير، وتابعيون تابعي ثقة. قال: عن أبي إدريس، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى، هو عائذ بن عبد الله، عائذ بن عبد الله رحمه الله الخولاني رحمة الله عليه، وهو من أئمة الشام ومن قضاتها وعلمائها ومن عبادها وزهادها، وكان له الأخبار المشهورة في الديانة والعلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو ذر، أو قال عن أبي ذر، أبو ذر هو جند ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين يعني من الأوائل الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو مختفي عليه الصلاة والسلام، يعني من جراء قومه عليه، هذا المقصود يعني. رضي الله عنه وأرضاه قال عن الله تبارك وتعالى أنه قال، إذن عن الله تبارك وتعالى أنه قال، في بعض الروايات يقول الله تعالى، يقول الله تعالى. طبعا بعض السلف كمطرف يقول لا تقل قال، لا تقل يقول الله، قل قال الله في القرآن، لأن الله قال في القرآن، تكلم به سبحانه وتعالى. وبعضهم لم يرى ذلك حرجا كالحسن البصري، استعملها بعض السلف، كان يقول يقول الله، يقول الله تعالى. إذن الحديث القدسي أو الحديث الإلهي لفظه ومعناه من الله. اشتهر في بعض كتب الحديث المتأخرة متأثرة بالأشعريات التجهم، يقولون الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، هذا باطل، هذا عقيدة الأشعرية، لا يؤمنون بأن الله يتكلم بحرف وصوت، وإذاك يقولون اللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، أما المعنى من الله، وهذا باطل. بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، الله تعالى تكلم بالقرآن، هذه عقيدة السنة، الله يتكلم متى يشاء جل وعلا، ويكلم بما يشاء من الألسن، الألسن يعني اللغات، كما قال لموسى عليه السلام في الأثر الذي رواه عبد الله في السنة، ورواه الطبري في التفسير، ورواه أبو نعيم في الحلية وغيرهم، أثر كعب الأحبار، ورواه أيضا جزء بن جابر أيضا رواه، لما موسى عليه السلام كلمه الله تعالى، قال الله تعالى لموسى إني أوتيت قوة الألسنة كلها، سبحانه وبحمد إن لي قوة الألسنة كلها، وكلمه على قدر ما يطيق موسى عليه السلام، لأنه لو كلمه بكلامه الذي كلامه قال ما استطعت، ما قمت له، سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. فالله تعالى يتكلم ما تشاء، تكلم بالقرآن وتكلم بهذا الحديث جل وعلا، كما أنه يناجي من شاء ويتحدث مع من شاء، سبحانه وبحمده تبارك اسمه، اسمه تعالى جده، ينادي جبريل إن يحب فلان، يلعن فلان، يثني على فلان، الله يفعل ما يشاء، يتكلم ما تشاء، كما قال أحمد لم يزل الله متكلما، هذه الصفة الأزلية وهي صفة أيضا دائمة، ويتكلم الله ما تشاء فعليا بقدرته ومشيئته. فمما تكلم به قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وغير من الأحاديث الإلهية، وغير من الأحاديث الإلهية. فلذلك لفظه معناه من الله جل وعلا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أنا سأتوقف هنا وقفتين. أولا إني حرمت الظلم، ما هو الظلم؟ الظلم إذا رجعنا لباب القدر، وباب القدر جاء في حديث رواه ابن عين في الحلية ومن حديث عائشة، القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدر سر الله. هذا الحديث لا يصح مرفوعا، والمعنى صحيح، وجاء ما يشبهه فيما رواه الفريابي في كتاب القدر عن زيد بن أسلم أنه قال القدر قدرة الرحمن، وجاء الإمام أحمد أيضا هذا الكلام. الباب القدر بالأخص في مسألة أفعال العباد، وبالأخص أفعال العباد التي هي شر، تعرفون الخلاف فيها معروف، اختلاف الناس، نحن نؤمن أهل السنة الجماعة أن الله تعالى خلق الشر من أفعال العباد، خلق الله من شر ما خلق. فأفعال العباد لما الناس اختلفت، أقصد الناس منتسبين لأهل القبلة في توصيف أفعال العباد، اختلفوا ما هو الظلم الذي تنزه الله عنه. فيرى الذي يقول مثلا أن الله لا يخلق أفعال العباد الشر، يعني كالمعتزلة القدرية، يروا أنك إذا قلت أن الله خلق الشر أنت الآن تصف الله بالظلم، لأن العدل هو من دين المعتزلة أن الله لا يخلق الشر، هكذا تصور الظلم. هذا تصور من؟ هذا تصور قدرية النفاة الذين يقولون الله لا يخلق الشر، وهذا باطل، لأن الظلم خلاف العدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، والله تبارك وتعالى كما قال موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، يعني حقه وقدره. الله تعالى جل وعلا أعطى كل شيء خلقه، هذا كل مخلوق لما يصلحه، الإنسان هذا الذي خلقه الله، أو الجان، الإنس والجن المخلوقين للعبادة، أعطاه الله الآلات، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أعطاه الله من الآلات وهيأ له من الحجج والرسالات ما يهتدي به، فإن أعرض فذلك عدل الله فيه، وإن ارتدى فذلك فضل الله عليه. فلذلك تصور العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. فالظلم حينئذ هذه القضية يكون الظلم حينئذ أن يمنعك حقك. وهذه جاءت حتى في بعض عبارات السلف لما كانوا ناقشوا في القدرية يقولون الهدى بأيديكم أو بيده حقه أم حقكم؟ قل الهدى له. قل فإذا منعك شيئا منعك شيئا له أو هيء لك يجيب القدر يقول لا شيء له. قل إذن أين الظلم؟ هذه نقطة مهمة جدا. إذن الظلم خلاف العدل والعدل إعطاء كل ذي حق حقه لا يكون أن الله خلق الشر سبحانه تعالى فيقال لا أنتم وصفتم الله بالظلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، وهذا مبني على قياس مخلوق بالخالق. كما أن المخلوق إذا فعل الشر بغيره أوجده يعني قد ظلمه، فقاس المخلوق بالخالق. لا، الخالق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أن الخالق له أن يختبر العباد ويبتليهم، والعباد لا يختبرون الله ولا يبتلونه سبحانه بحمده، كما قال عيسى بن مريم في كتاب مصائد الشيطان قال العباد يختبرون الله، صف الله تبري الله يختبر العباد ويبتليهم ويمتحنهم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك القاعدة في هذا الباب أن القدر لما نقول سر الله، لأن كثير من أبواب القدر غيب لا بد من التسليم، لا تدخل بعقلك لماذا ولماذا، لأنه إذا قلت لما نقضت الاستسلام. هذه نقطة مهمة جدا. الجبرية وأنا أتكلم عن ناس درست العقيدة، الجبرية هم الجهمية الذين يقولون أن العبد مجمر لا إرادة له. كيف تصور الظلم؟ قالوا الظلم ما هو؟ أنه العدل حقيقته، يعني باش تقابل تفهم الظلم، قالوا العدل أنه يتصرف في ملكه كما يشاء. فالظلم أن يتصرف في ملك الغير، هكذا قالوا. يعني تصور الظلم عند الأشعرية الجهمية هو أن الظلم أن يتصرف في ملك الغير، لكن ما دام يتصرف في ملكه ليس ظلما، هذا العدل. هذا قول الجهمية. يقول قائل كيف قول الجهمية وقد قال ما معناه ومفاده بعض السلف؟ من مثل من؟ من مثل إياس بن معاوية. فإن إياس بن معاوية كما رأى عبد الله في كتاب السنة قال لما قال ما نقشت أحدا إلا ما نقشت أحدا، يقول من أهل الأهواء، قال إلا القدرية نقشتهم بنصف عقلي، وكان من أذكى الناس رحمه الله، وله أخبار كثيرة في كتاب الأذكياء تقرأها، هذا من القضاة الأذكياء وذكاؤه ودرس يعني رحمة الله عليه. فقال لهم معنى كلام له أن الله تعالى يتصرف في ملكه أو يتصرف في ملك غيره، قالوا يتصرف في ملكه. قال فإذا لماذا يعني تقولون لا يخلق الشر وكيف يضل العبد وكيف كذا ولا يغوي أحد؟ هو يتصرف في ملكه. فممكن يفهم من هذا الكلام أنه هذا يشبه كلام الجهمية. نقول لا، هناك فارق دقيق بين قول إياس بن معاوية أن الظلم هو التصرف في ملك الغير في معنى كلامه، وبين قول الجهمية. ما هو الفارق؟ أن الجهمية ماذا تقول؟ وركز جيدا، تصور الظلم عند الجهمية الجبرية أن الله يتصرف في ملكه بلا حكمة، هاي القضية، يعني بمحض المشيئة. ولذلك يقولون لو أن الله أدخل الطواغيت والكفار والشياطين الجنة وأدخل المؤمنين الصادقين والمرسلين والموحدين النار لكان عدلا، لأنه يتصرف في ملكه. لكن السني لا يقول هذا، بل يقول ما قال الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أتى بالأعمال فسنيسره، هذا عدل الله وفضله، فسنيسره لليسرى، وفي القراءة لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هي بمشيئة لكن بحكمة، بحكمة. فهمت القضية كيف؟ فلذلك القول إياس بن معاوية هنا أن الظلم في معنى كلامه أنه يتصرف ملك الغير يعني بحكمة. الأشعرية لا تقولها، لم ينفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله، بل يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير، أما العدل هو التصرف في الملك بمحض المشيئة لا حكمة ولا تعليل. ولذلك عندهم لو نسخ الله عز وجل التوحيد بجعله تثليث وفرضه على العباد عندهم يجوز هذا، حتى ابن حزم صرح بهذا عليه لعنة الله. إذن هذا الظلم عندهم التصرف في ملك الغير بلا حكمة بلا غاية محض المشيئة. ويومي إليه إلى هذا الكلام يشبهه كلام يعني أقصد كلام إياس بن معاوية يشبهه كلام عمران بن حسين لما تكلم مع أبي الأسود الديلي كما رواه مسلم في الصحيح من طريق يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أنه قال قال لعمران بن حسين ركز جيدا رضي الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم يعني الشيء الذي يعمل فيه الناس شيء كتب عليهم وسبق به كتاب كما قال أبو هريرة جف القلم بما انتلق علقه البخاري في الصحيح جف القلم بما انتلق يعني شيء مضى قال محمد بن سيرين ما يضر القدرية أن الله علم علما فكتبه سبحان الله فشيء سابق أو شيء يستقبلون لا مش يستقبل يستأنف أنف لا بل شيء سابق فقال له أبو الأسود الديلي يقول له بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم يعني كتب عليهم فقال له أبو عمران بن حسين أفلا يكون ظلما الله أكبر أفلا يكون ظلما فقال ففزعت من ذلك فزعا شديدا حديث رواه مسلم صحيح قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعلهم يسألون وهنا القاعدة يا إخواني أنك دائما يكون لك أصل ترجع إليه إذا جاءك إشكال لابد لك من أصل هو الآن سيأتي كلام عمران بن حسين ليختبر علمه فهمت لكن أبو الأسود الديلي ما أجاب رجع للأصل أنت الآن لو جاءك شيء في القدر لم تفهمه مسألة وكذا أرجع للأصل الأصل كما قال سلمان في مروان البيهقي في القدر وغيره يقول لما سئل سؤال مباشر سلمان قيل له ما الإيمان بالقدر كيف تؤمن بالقدر قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا جاء في حديث مرفوع حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود وابن ماجة ورواه أحمد في مسنده لما أوصى ابنه بذلك أنك أن تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك يكفيك هذا أصل المشكل يوم طلاب العلم ليس له أصول في المسائل السلف كانت عندهم أصول ممكن يجيه مشكل لا يفهمه لكن لا يجيب بشيء لا يعلمه ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله كما رواه القنازعي في شرحه على الموطأ لما سئل عن رجلين وانتبه هذا السؤال خطير عن رجلين رجل يعلم ما في القدر ويتكلم يعني عنده علم بالقدر علم بالحق فيه ويتكلم ورجل يشك في القدر ويسكت أيهما خير قال الأول خير من الثاني الثاني هالك وفي كتاب اللالكائي في أثر في هذا المعنى أيضا يعني مؤمن يعلم القدر ويتكلم ومؤمن يعلم القدر ويسكت قال لا يسكت يبين ضلالتهم يعني كذا علمت يقوله لكن شك ما عندك أصل ترجع إلى الأصل فهنا أبو الأسود الديلي لما استشكل عليه عمران بن حسين رجع للأصل كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحان الله هنا لما يقول ملك يده يعني قضية أن العدل أن الله يتصرف في ملكه ليس مقصود أشعرية لأن هنا قول السلف كما قدمت لك نفس قول أبي الأسود أي أنه ملك يده يتصرف فيه بحكمة جل وعلا سبحانه وبحمده فهو الحكيم العليم فقال له عمران بن حسين لما سمع كلام أبي الأسود الديلي أو الدؤلي كلاهما صحيح لما سمع كلامه فقال له يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك انتبهوا يا طلاب العلم يا هذه الدقائق لذلك الناس درجات وأبو عمران بن حسين ترى تعرفون قصته مع الرجل لما قال بأنه ضعف وكذا فأراد أن يطرده فجعل يقولون له ليس من أهل الأهواء إنه كذا هذه بيقول لك العلماء يختارون يعني ليس كل أحد يخاطب في هذه الطبقة أنك تعطي هذه الإشكالات كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما تدركه عقولهم على قدر ما يفهمون يعني فهمت القضية وين فلذلك يقول لأحرز عقلك ثم حدثه إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الظلم عند أهل السنة هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم. حتى في اللغة، عند أهل اللغة في العين وفي اللسان وتهذيب اللغة كله، في مختار الصحاح يقولك الظلم هو أن تضع شيء في غير محله، هذا الظلم. الله تعالى منزه عن الظلم. تنزيه الله عز وجل عن الظلم، وهذه المسألة الثانية بعد ما نفهم الظلم عند أهل السنة، هو وضع شيء في غير موضعه أو التصرف في الشيء بلا حكمة، هذا من الظلم، والله منزه عن ذلك كله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الحق سبحانه وتعالى: وإن وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال سبحانه: وما الله يريد ظلما للعباد. الظلم الذي تنزه الله عنه، هذه المسألة الثانية. قلنا الأولى أن تفهم معنى الظلم عند أهل السنة، وهو وضع شيء في غير محله أو التصرف في شيء بلا حكمة، هذا الظلم، والله منزه عن ذلك. والله منزه عن الظلم. حقيقة هذا التنزيه عند أهل السنة، عند أهل الإيمان، أنه تنزه عنه بإرادة وقدرة ومشيئة، لا عن عجز كما تقال الأشعرية. معنى هذا الكلام يعني أن الله تبارك وتعالى لما تنزه عن الظلم، تنزه عنه بقدرة ومشيئة واختيار، يعني بإرادة، كما قال: وما الله يريد ظلما. إذن الله تنزه عن الظلم بإرادته، يعني الظلم تنزه عنه بإرادته لكمال عدله سبحانه وبحمده. هذه نقطة مهمة جدا. ويشرح لك هذا المعنى اسمين لله تبارك وتعالى: اسم الله السلام واسم الله المؤمن. وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم قالوا: السلام الذي سلم عباده من ظلمه، والمؤمن الذي أمن الناس من ظلمه سبحانه وتعالى. فلذلك الله تبارك وتعالى لا يظلم بقدرة، لا يظلم بإرادة، وهنا الكمال المدح. أنك لما تمدح رب العالمين وهو حق أهل لذلك جل وعز، لما يمدح ويمدح نفسه ويتمدح لعباده بأنه لا يظلم وأنه حرم الظلم على نفسه، نعم، فهذا المدح وهذا الثناء وهذا الذكر بالجميل محله أنه ترك الظلم وتنزه عنه بإرادة وقدرة ومشيئة، لا عن عجز كما تقول الأشعرية. الأشعرية تقول: الظلم يعجز الله عنه، بعد كلام العياذ بالله تبارك وتعالى، وهذا كلام باطل كفر، بل الله تبارك وتعالى ترك الظلم بإرادة كما قال: وما الله يريد ظلما، وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين. والحديث: إني حرمت الظلم، فالله يحرم ما شاء ويوجب على نفسه ما يشاء. هل يوجب الله على نفسه؟ نعم، يوجب الله على نفسه، وهذا الوجوب يكون من باب الفضل، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهمت؟ يكون باب الفضل. ويحرم على نفسه فيكون من باب المدح والكمال: إني حرمت الظلم على نفسي سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا المسألة. الحديث في مسألة أخرى: أسأل الله تبارك وتعالى اسم الحسنى صفاته العلى أن يجعلنا وإياكم مما يستمع القول يتبعون أحسنه، وأن يجعلنا اللهم من الرشيدين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.